وهذا كان فوق التحدي من بدعة كبير نظورهم من البدعة كان فوق كل تصور. حتى الآن لما سنعرض بعض النماذج المرتدعة التي انطلقت هذا نحن الآن نراها من المستحبات. وكانت عندهم من البدع. لأن الأمر كما قالت عائشة رضي الله عنها يا ويح الذين كيف قال ذهب الذين وعاش في أسماكهم وبقيت في خلف كجلد الأجراد. ومن يعاصر الرسول عليه الصلاة والسلام رأى هذا الناس وعاش هذا الزمان الغض يكون من أشد الناس غربة. وليست نحلة الصحابة بالمعارك التي حدثت بينهم كانت شديدة. تصور واحد عايش في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام إن كل إخوة متحاربين وانا فاشل على الإسلام. وبعدين يدور الزمان فإذا به يجد الأخ الذي كان يصلي من جانب أخيه من قدم في القدم ومن كتف في الكتف وكان يخرج المقلة من فمه ليعطيها أخاه إذا بهذا يقاتل هذا للملك. وحب الناس لن تكون غربته. وكانت عائشة تمثلت بهذا البيت وهو من أبلغ الأبيات وأعظمها يا ويح لبيد يعني قاتله الله سيما التعذب يا ويحه كيف استطاع أن يقوم ذهب الذين يعاش في أسماكهم الذين يعاش في أسماكهم وفي ظلهم ذهبوا ماتوا وبقيت في خلق تجلد الأجرام. وانت معايش في هذا الرجل من مريم بدع واسلام صافح. فقال هشام فقال عروة ابن الزبير وعائشة عن مصر هو ابن اسماء بنت ابي بكر قال يا ويح عائشة لو عاشت زماننا. قال هشام بن عروة راوي الحديث عن ابيه عروة يا ويح عروة كيف لو عاش زماننا. ولا زال كل راوي يروي الحديث يقول يا ويح فلان كيف لو عاش زماننا. وهذا التدامى. وكما قال صلى الله عليه وسلم انها ستكون سنون خداعة يخول فيها الامين ويزداد فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينفث فيها الرويجبة. قالوا من الرويجبة يا رسول الله؟ قال ابن التاسع يتكلم في علم العامة. كل هذا حدث الناصحون كذب الان. اذا قلت له هذا لا يجوز هذا حرام لا يصدق. والأفاق الكذاب الذي نعلم من نفاقه الصافح ان المنافق بيعتني المنافق ويرتقي بسرعة الصاروخ. والذين وقفوني على من انه منافق هي الكذب نعلم انه منافق. المسلمون خداع والصدارة الزمان. من جملة الاتبارة غياب خير الهدي غيرت السنة هي الجريدة. وعرفت ان تشكي في الناس كلمة صادمت بكل انكار يعني لا يتريث ولا يسأل ولا ترسل من اين جئت رجلها هل طلب واحد العلماء ابدا قبل ان انت لن يسأل انكار يعني هم في الجربة. البدعة من اخطر ما وضع المسلمين اخطر من العدو الكافر البدعة. وان البدعة يفعلها الرجل يظن انها قربة هنا خطورتها. وهي كما قال القائل احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة. فلو ربنا قلب صديقك كان أعلم بالمضرة. ما يظن إلا الذي أعطيته بطنك وكرشك. لو قبل عليك أصبحت مخذول. لكن عدوك أنت محتاط من عدوك دائما. لما صديقك فلو ربنا قلب صديقك كان أعلم بالمضرة. المدرع يلزق لباس الدين. ولم تنس لا غرّ الصحابة الأوائل لهم كانوا فقهاء يجبوا مثل متمجد صار صندوقا من الطوال نخرج ماله عند جد عند سخاء عندهم باري عن الجدع. لما تقوم بأبناء حضار هذا الرجل خبراء هذا القائم ومتمجد ومصلي ومتفرد حتى لا يدخلش حد دايما تنتقد خير الله كلهم متقدون عندكم ماذا تريدون؟ اكثر من هذا، تقي عاد الجاهل. هذا ما كان يضر استحمال الارائل. وهم من يتلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام تلقوا عنه تلقي الواعي. ذهب بالزمن رجل باع سجون اسود في تاريخ المسلمين، اول من قال بدعة بالقدر، قال بدعة قبيحة جدا. الحمد لله الان من طلب اقرب البدعة من المسلمين البدعة التي تدعمها المعبد الجهري، كان يقول ان الامر امر وان الله لا يعلم بالحدث الا بعد وقوعه. هي دي ملخص بدعك، علم الله ليس قديما، ليس متقدما على افعال العباد. وعن ممكن الله عز وجل يفاجئ بالفعل، واحد عصاه لا يعلم انه سيعصيه الا بعد وقوع الفعل. هو ده معنى الامر امر. بعض الضراء قرأ القرآن وتقصر العلم، تقصر يعني نزل لأعرف إلى قعره وكان جاهل عالم. يحيى بن معمر وخميس بن عبد الرحمن الحميد وكان من أهل البصرة ومعبد كان بصري، وهذه البدعة خرجت من البصرة. أردت أن أقول الصحابة، قال جميل يحيى بن عمر فخرجنا حاضرين او معتمرين فكل ليلتين احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر او ابو سعيد الخدري، فسالناه عما يقول معبد في القدر. قال فوصف لنا عبد الله بن عمر داخلا لنفسه فاستهزاه. قلت ابا عبد الرحمن، وهل كلم عبد الله بن عمر؟ إنه ظهر في زمن ناس قرأوا القرآن ويتقصرون العلم وذكر من شأنهم وذكر. ذكر اثنين على قاعد بقى يعدد الأوصاف، زاهد، تقي، عابد، طوان، طوان، بكاء، وذكر من شأنهم. وأنهم يقولون لا قدر والأمر أمر. قال إذا لقيتهم فأخبرهم أنني منهم براء وأنهم براء مني، والذي يحنث به عبد الله بن عمر لولا أحدهم جاء بأحد زهد ما قدر الله منه إلا أن يؤمن الأمر. ثم استأنف وساق حديث الإيمان والإحسان والإسلام. هذا عبد الله بن عمر الكثير لا هواه أن يقال ذلك عاد التقي ورع أمر على هذا شيء، لأنه يكون الوقوف على هدي النبي عليه الصلاة والسلام شيء آخر. عبد الله بن عمر تلقى هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاء جرح والسرة والرسول عليه الصلاة والسلام يقسم غنائم حنوية، قال يا محمد اعجز فإنك لم تعد. فالكلمة هزت الصحابة هزا، اعجل فوالله لا، هذا قسم ما اريد به وجه الله. فقال عليه الصلاه والسلام ويلك ومن احق اهل الارض ان يعبد ابن الاهل انا. وقال له خبت وخسرت ان لم اعبد. هكذا تفقه المشهور. وفي الضبط الاخر خبت وخسرت ان لم اعبد، وهذا الضبط واضح من نعم واضح. اذا اهل الاعبد خبت وخسرت، لكن لفظها على البناء خبت اي انت وخسرت اذا لم اعد الانا. وما علاقته ماذا يصيبها اكثر؟ قال العلماء لانه اذا ظن ان نبيه لا يعدل فقد خاض وخسر بسوء ظنه في النبي، لان سوء الظن بالنبي كفر، فهو خاض وخسر بهذا الباب. اذ ظن ان النبي لا يعدل فقد خاض وخسر. فقال يا رسول الله افلا نقتله؟ قال دعوه انه يخرج من ذئب هذا، اي من اقوام الذئب الى الفتيه، يخرج من ذئب هذا اقوام يكسر احدكم صلاته الى صلاته وقرانه الى قرانه، يقرؤون القران ويجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين ولا يخرج السهم الى الرميع لان ادركتهم لاكتمنهم قتل عاد. اذا نفس كلام عبد الله بن عمر. الرسول عليه الصلاه والسلام قال هذا الكلام لمن؟ قاله لابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابي عبيده وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد والعشره المبشرين وغيرهم. وابا بكر مع انك من اعظم الناس بعد الرسول عليه الصلاه والسلام فياتي عليك جمال تحتقر صلاه جمال صلاه هذا المبتدع. وكان ابو بكر يقول من الجمهور فماذا يفعل المبتدع؟ اذا كان ابو بكر يتصدق بماله كله فكيف ينطق المبتدع؟ وإذا كان ابو بكر يقرا القران ويبكي حتى لا يتبين الناس قراءته ولا البكاء فماذا يفعل المبتدع؟ رسل الحال لمثل هؤلاء العباد اللي يحتاج الفكر هذا الصبي من وجهه نظر لسه عشان كفلان هذا مبتدع لا يخرج من الدين كما يخرج السهم من الرميه ليس هو يخرج نفسا على قدمه انما يخرج بسرعه السهم اذا خرج من قبل القول. لا يفعله صلاته ولا صيامه ولا ثبته ذلك اذ جاء بالشبهه. لما جاء بالشبهه كان من اسرع الناس خروجا من دينه. إن كثره العباده ما لها علاقه بالاستقامه على الهدي. نزيل العباده. المبتدع يعتقد ان البدعه تزول لذلك نحن نهجم على الطرق الصوفيه بكل قوه. الطرق الصوفيه شوكه في ظهر المسلمين منذ ظهرت في ايام الدوله الفاطميه. بدا المناصب خالص روح الجبل انهم يتكئون على هؤلاء المخلفين في تحقيق نوائبهم واخباريته. شوف يا جله جله الفضل الثاني لجله ما خلد وجله الجل وطن لجل ما خلد ولا يتكال عليها الفاقه معروف يعني لا تضاف ان المجله دي تستمر لما تخالف اعقاد المسلمين وتتوه للاضرار الخيره بالفاض الكفر وللحياه ومجله الجل وطن وتيجي تقول سيموت الكفر ابن تيميه وابن القيم وابن عبد الوهاب. لكن اسمعنا بني قارب من العلماء لما نوروه امام السلطان قرار قام الاسلام في وقت الشده وغيره وقال شيخ لسان الزوري ان اقول هذا الكلام من ضمن ما يخالف تشريع كامل فمانع ان يذكر ما يحاسبه وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون ظلاما فهداه الله لي وصار يقول ويقول وقوله حق فقد يضطر الانسان ان يقول ان الذي فعله امام التشريع الموجود الجماهير خالص تشريع يكسر الخيره الابرار على صفحات الجرائد وعلى صفحات المجلات هذا مما يحيط بنا ما زلت من انكاره حتى ولو لم يستجيبوا لهذا الانكار ما زلت من انكاره معذره الى الله تبارك وتعالى. لذلك نقاوم كل بدعه ونقاوم ان نوثق هذا الشعور عند المسلمين ان البدع تفعل امامه ولا يشعرون ببساطه سبل المجاهد بالسنن الحقيقيه. كيف يعرف ان هذه بدعه وهو جاهل بالسنه؟ لذلك لابد من تعليم الناس خير الهدي وما هدي النبي عليه الصلاه والسلام ثم تنفيرهم من البدعه. البدعه قليل الفرص. البدعه هي البوابه للخروج من الاسلام. فهم ابن صفوان ما خرج من الدين الا ببدعه. البعد بن برهم ما خرج من الدين الا ببدعه. ذو القنصره ما خرج من الدين الا ببدعه. فهي البوابه الى الكفر. هذا المطلوب تعليم الناس السنه والصبر على تعليم الناس السنه. تعليم الناس السنه من اعظم الصلوات الى الله، اعظم من صلاه الله سبع، اعظم من قيام الليل. تعليم الناس السنه في زمان الغربه اعظم من القيام، اعظم من قيام الليل وصيام النهار والتصدق بكل الليل. لذلك الامام احمد بن حنبل صبر على مر الضرب والذل وظل سنتين الاغلال في رجله واغلال في رجله وما رأينا مصلي اخر من ظهر الخيل ولما يصلي يضع الخيل في رجله مرة اخرى سنتين. وقال احمد بن حنبل يذكر اكثر مما يذكر اباؤنا وامهاتنا يترحم عليه ويتربى اكثر من ابائنا واكثر من امهاتنا جعل الله له لسان الصدق. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. لذلك الانسان لما يتعرض لارهاق وتعذيب واهانه ما تعرف نفسه. لا تنظر الى منصبك الدنيوي وتقول انه مبهدلت لك فلوك انا اعبد بقى ربنا وكل من خلقه وادخل في زاويه والله ما استاذن منه وما اريد ان اضارب فاقول قصه زماني اصب على واحد منهم مرضوعا لاننا لا نعلم اقدار الناس لكن لست اكبر منهم على اي حال وليس الجمله من المالك يضرب ثلاثمائة جلدة حتى تفرع كتفه لأنه وعد أن يبكي بإيقاع طلاق الوطة خلافا لو جاء في المنصورة وين الذي مدهور لطلاق الوطة ويقع مالك يقول له وضع وهو الحق ويجلده حتى تنخلع كتفه وهو صابر وهو مبدل وهو مداخل ولذلك في شأن الإمام أحمد قال علي بن المدينة رحمه الله وقى الله الأمة ليتكل مرتين برجلين بأبي بكر يوم الردة وفي أحمد بن حنبل يوم الفتنة أول يوم الفتنة من ذلك إمام أحمد اسمه الصديق الثاني يسمونه وهكذا الصديق الأول هو أبو بكر الصديق الثاني أحمد بن حنبل لأنه صدق في نحمة يتيم لها شعر الولدان أمير المؤمنين نفس المعتصم يقول يا أحمد قل يا أحمد أريد أن أرحمك يقول يا امير المؤمنين اعطيني شيئا من كتاب الله ومن سنه رسوله اقول به يذكر عليه عنه يا احمد كلها يا احمد يا احمد كلها يا احمد كما قالها غيره كلها سخيه انظر بنفسك يقول يا عمي عرضت نفسي على الصوت وعلى النار وقلت لي لا اتحمل النار العالم امين على عقائد الخلق لابد ان يظهر بها ويتحمل الاذى في سبيلها لولا ان العلماء صبروا ما وصلت لدينه اوعى تتصور ان الدين ده وصلت بسهوله والله وصلت على دماء ناس وعلى اسلامهم وسربوا ووصلت الدين ان لم يكن بها سلطانه سيعلم الله الملائكه وسيبدل الله هذه الامه منهم خير منا يبلغون كلمه الله ان الذي ينحاز الى جند الله رابع ويخسر الوقوف صفا وحيدا في وجه تدعو المبتدعين امر واجب وأعظم من مواجهة الصهيونية وصوت في قص في جنب المبتدئين في وجه المبتدئين في هذا البلد وفي غيره أولى من الوقوف في وجه اليهود اليهود عدو أنت تعرفهم إنما لا يقولون قال الله قال رسوله إلى الدفاع عن الخلق الجمعة النادرة الجمعة أكثر الجمعة البلد وهي لي أجد شيخ خلق الصهيونية من سيئة الخلق شيئا خطيرا جدا قل لا شربة من العلم قل مطلق لكي كنت متقدم للجنة متقدم للنار اذا احنا يعني لا قيمة لأعمالنا وده نور الحديث الصحيح ان الله تبارك وتعالى لما خلق ادم مسح ظهره فاخرج من ظهره كل ما سلاك هو خالقها اليوم كان قال هؤلاء الجنة رحمة ومولى الى النار العجيب وبيصمت ان ربنا طرد الفضة كده هو أرض أرض شوفا لحظه ده على اليمين خلاص والآن السعادة إن المسألة قوية من ناحيتنا وكله سعيدا من العالم هي اللي هو راجل بدأ يحيي الوزد فالجوزد ويظلم حكيم ويطلع وينقص كل الليل وهو العالم مالوش كلمة وهي أصبر راجل بدأ قال حكيتني عنه هو الراجل موجود واحد منهم على كل الصلاة من قال صلاة الوثلاثين سبحان الله وصلاة الوثلاثين الله أكبر وأربعة أكيد ويضع كان جنوبه وهم كده مصطفى بكده بكل الصلاة ويحتمونها بالصلاة هم تركناه وخطمنا الصلاة وبدأنا الصلاة خلص برغم وهاء هذه الدعوة إلى أن تدعوه الجبل كثير في البلد رفع دخل الجبل من الجبل ماذا تفضل؟ ماذا يقول لي؟ ماذا يصل وحلق من ذلك؟ هل الدعوة قادرت نصوص خبيثة واستقرت على الخبز؟ يعني كما قلت هذه الدعوة للآلة والدعاوة التي يجيب عنها الأفضل قل الذين يعتقدون بدعته يا جماعة رجل أراد الولد ومن يتبعه أو يحمل الله خلي الكبير لا تقلقوا فيه ان ترى احنا في دول عظيم طيب لماذا هو عظيم قالوا انه ممكن يتصور وجود ولد الا بالعقل قلت طيب يا اخي لو ربنا حذرني الولد هنزل الولد من دون ده؟ لو ربنا سبحانه وتعالى قدر عليه دخول الجنة هيدخلها بلا عمل. ينزل. لماذا ياكل؟ لما يدخل في الجوع الشديد ياخد بصر ربنا كسب يعوني وانه هيعيش من غير اكل هيعيش. من لا ياكل الا هي؟ هي هي الصورة هي هي. وكأنه لأجل إزالة هذا الذنب قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الحديث الحديث الصحيحين عن كريم أبي طالب ما من نفس منقوصة إلا قتل مقعدا من الجنة مقعدا من النار. قال رجل في بعض الروايات من صراحة بن مالك يا رسول الله كثيرا عن قال عمله فكل من يذكره من يقول قال ثم تلا ثم تلا قال هذه الآيات ليزيل الذنب فمن أعطى وصدق وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأن من بخل واستغنى وكبر بالحسنى فسنيسره للأسرى. إذن التذكير باليسرى لابد له من إعطاء وفقر وعمل. وأن من أعطى إذن هو هذا سبب يجبر إعطاء وفقر. إذا فعلت هذا فيسر لليسرى ما يسرى تنام وإذا فعلت العمل يسر لليسرى. قرأ هذه الآية من يزيل المجد أن الصحابة سأل عنها. إذن كل شيء يؤدي إلى الجنة لابد له من عمل. الصحابة الذين كانوا مستقيمين وخطرهم كريمة قال صراحة ابن مالك بعد ما طلع الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال أجدوني أشد عملا مني الآن. وهذا اللي قال تيسير من مصر بالعمل وهم الصورة فما أجدون أصد عملك الآن الجماهير إن لما تسمع هذه الآية بفرصة لماذا خرف الصحابة؟ من لا يقولون في هذا الوقت؟ الإيمان بالقضاء والقدر لابد أن يكون مثالا بالتفصيل فيه يدلل على طول. لما حسنة الله تجمع من العقول لا تستطيع أن تصل إلى كلها ولا تعرف لماذا أحصى الله العلماء وعذبهم وأراح الأشياء الكثرة. العالم الذي يدل على الله اولى الناس بالسعاده والراحه النفسيه اولى الناس ان تكون الدنيا تحت قدمه هذا لا يوجد فقير. ومن الدليل على القضاء وحسنه بؤس اللبيب وفرض عنك الاحمق هذا من الدليل على القضاء وحال فيه اللبيب وحال فيه القضاء والقدر. لذلك لا يكون القضاء والقدر الا مزملا اياك ان تفكر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم اذا ذكر القدر فامسكوا امسك أنك لا تستطيع أن تصل إلى حمد بعض عقلك. إنهم يضعون الله في قصة الاجتماع. إذا كان كتب علي المعصوم فلماذا يعجبني؟ إيش معنى هذا الكلام؟ إلا أن الله ظالم بالرأس بالرأس ويجري هذا الجرس على ألسنة الجماهير ويظن الناس بسبب واحد خبيث لا يعمل منحرف عن السلم وقوم أهل السنة في بلده فمن ظهرت أنا المطمئن إطلاقا لا يتطور إنه ممكن يقبل عليه أبدا. أنا المطمئن لابد من مخالفة البدع. الجماهير لابد أن تتعامل السنن حتى تبقي كتبوات المبتدعة إننا خرجنا كثيرا جدا في ديننا. الصحابة رضوان الله عليهم كانت البدعة ولو أدق من كل بدعة كانوا يقاومون لها بكل علم. وهناك مواد كثيرة منها قصة عبد الله بن مسعود لما ينكر على الذين يسبحون بحبها وهي سنة إن شاء الله على ذلك في الصراحة أقول لكم لماذا يستغفر الله من ذلك. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكل حق وهواه السليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد ذكر قصة مشهورة وعن مهر الجميل في سننه بسند صحيح عن يحيى بن عمرو بن سلمة عن أبيه قال كنا جلوسا بباب عبد الله بن مسعود بعد صلاة الغداء قبل الحج فبينما نحن جلوسا إذ جاء أبو موسى الأشعري وهو صحابي فقال انا خرج ابو عبد الرحمن كنا نعلم حتى خرج ابن مسعود بثلاث اكياس فقال أبو موسى أبا عبد الرحمن لقد رأيت في نفسي لآنك شيئا أنكرته ولم أرى الحمد لله إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فستراه. رأيت قوما حلقا حلقا. يقول واحد تدون أو تدون 100 حصاة. هلون 100 سيهلون 100 سبحوا 100 سيسبحون 100. فقال عبد الله بن قوي هلا نهيته يا ابا موسى وكنت لهم عدوا سيئاتكم وانا ظالم انه لم يضيعني حتى ماتت من قوي. ثم رجع الى موسيه وهذه الروايات الرجال هذه ليست تجاريه في غيره وتوسم ودخل عليه فاذا كما قال ابو موسى اطعمه فغمض احدهم وقال لقد صدقت اصحاب محمد العلم ونضع اللسان وقال انا عبد الله بن مسعود انا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفعلون؟ قال يا ابا عبد الرحمن مصدق. قال تفعلون شيئا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه؟ قالوا يا ابا عبد الرحمن والله من يريد الا الخير. قال كم من يريد من خير لا يضره. ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ان اناسا يقرؤون القران لا يزال حناجرهم واي الناس لعل اكثركم منهم. والله انكم لعلى مله اهدى من مله محمد او مصطفى بابا دمار. قال رحمه بن عمرو بن سلمه فلقد رايت عامه هؤلاء يصاعدون نظام النهروان مع القوارب. مصطفى بابا دمار كانوا يقاتلون علي بن ابي طالب ويقاتلون الصحابة الذين يذكرون الله الآن على القصر وعلى المسبحة ولكن ليس استخدامها الآن. كانت قراءة عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري بدعة يعني ضلالة ونحن نرى عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري بدعة يعني ضلالة ونحن نراها المستحبة يعني قربة. انظر إلى هذا التباين وراه الصحابة الذين عاينوا الوحي ونزل عليه وسمعوا من فم النبي عليه الصلاة والسلام الدين يرونه بدعة. وبيننا وبينهم 1400 عام ونراها سنة قربة. ويذهب لقواس تحت المروقة في جيش. نكون يدورون بين سنة وبدعة ونحن نراها بين بدعة وردة. بين بدعة وردة. تحت المروقة في جيش وتحت الخبر في جيش. صرنا نقيس برغم المعاصي. ونحن أمرنا أن نقيس بأهل التقوى. هذا في الله المعاصي ونفرق له بالعتب. هذه المحنة التي عانى المسلمون منها. يا جماعة اقرأوا خواجه العلماء ولو قالت لكم تقرأوا خواجه العلماء العالمين الذين كان لهم لقاموا فقط في هذه الأمة ترى على وين في ترجمة كليته ابوه امي قول الان شيوخ تلاميذه تقواه راعه محنته. لازم تجد هذا العنوان. لازم تجد عنوان محنته. كل عالم امتحن وابتلي. نظرت في اغلب احنا العلماء وجدت ان سبب امتحانهم هم المبتدعه. هم المبتدعه. سبب امتحان علماء السنه. وجيب عشان لها فرقان جدا في تصريح رحله المسلمين على مر الاعصاب. هو ارتكار قتلوا 1,800,000 مسلم في بغداد إلا بالبدعة. وين اللي دخل المناخ؟ مين اللي دخل المناخ في بغداد؟ مش ابن العصري الرافضي. الرافضي اللي على ابن العصري. 1,800,000 مسلم قتلوا في بغداد. 1,800,000 خارج 2,000,000. مسلم خرج ابن العصري. الرافضي هو الشيء الغالي المنطق الايراني الان. انا ادعو الله عز وجل اني على قسم شد المقطوع الايراني. اسال الله عز وجل ان تخطى على قسم هذا البلد الى يوم يعطاه. معروف اول ما تجمع العلاقات تدخل الملائكه الشرعيه في البلد. ما حصل في السودان. هم يحيط بالثقافيه السبب. هم بيقولوا اللحظه هنا انهم يكسروننا. نحن عندنا ندر. يقولون يبكي بكفة السنة. ولأننا ندر. هم موجود في كتبه. ما ينصر على أحده. ما ينصر على أحده. ما ينصر الواسطة. هذا موجود في كتبه. ابن العنقري الرافضي. هو الذي كتب الكتاب وكتب هناك، وهو الذي جعل وقت على الحج والعمرة لخليفة المسلمين ولحفظه ولتراعاه وفيه التوزير حتى نال الخليفة، وقال له إن هناك لا يريد احتمال بغداد، احتمال فقط يعني يريد أن يدخل السلطة إلى مسارات، وبعدين هو يريد يعني إن هو لجنة الجوزة يريد اللجنة يتزوج الله ولم يستمح يود ولا تيسر له على الحبل والغار حتى نال الخليفة. هذا الخليفة حالة الاستعداد الخطوة نزلت خلص القرار واستقرار خلاص هي الزواج. ماذا فعل؟ أبي خلاص في عقد القرار هذا النزاع أبدأ هذا الخليفة ويدعمه ويدخله كل رجل له شوكة في الباب يجي بعد أن يحضر عقد القرار وذهبوا جميعا وقتلهم جميعا ما ترك منهم أحدا حتى ظن أن ليس في بغداد رجل له شوكة ودخل وقتلهم جميعا ولا استفاد من العقل شيئا ما اخذ وزاره لانه مدفع للمصيبه دي بثلاثه كل الذي ظننه انه لم يقتل في جمله من الكل بس بنوم 800,000 راحوا بالبدعه رافضي رافضي يكره اهل السنه نحن اشد كراهيه لهؤلاء من اليهود والله انا لست مجانبا والله هذه خطبهم هذا كلامهم جمعوا المتطورين حتى المساعد اللي كانوا فهمين يجمعوا لكل الشيع وهنا حاسين يجمع انا لا مساعد وكان هذا مجدور يا جماعه في كتبهم انا العوام سلاقه وصوت موجوده مخلوعه انتم تبعوا دول شعب المسلمين في بغداد ونحن الان مبتلين بسبب المبتدع ايضا الذين يتهمون بالارهاب بالتطرف بالتشدد من الذي يتهمون بالوحي هم المبتدع انفسهم لما يقول الله تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان يكره النبي ويقيم علينا الدنيا انا من نقول بهذا اللقب منهم هم لذلك نحن نحتاج الى قراءه التاريخ مره اخرى نحن نحتاج ان ننظر لديننا نظره فعلاوه لرقمه العيش تماما ولا انزل بالدين لما اعزلهم لرقمه العيش فانا مضطر الى ذلك ومصير الجماهير ليس لها هم الا رقمه العيش ان هذا الدين ليس دين اخر إلا اليهود 15 مليون يهود في العالم كله من تلكون التكنولوجيا والزراعة والتجارة وكل شيء إلا صار واحد منهم صارت لها كل الأرض وجعلناكم أكثر نفيرة هي دي الدولة في عيد الله إذا غضبوا غضبت لهم كل ملوك الأرض 15 مليون معهم مقاليد الدنيا كلها الآن هم يتحركون العقيدة ما ضر بهم لما جاء هنا في عزاء وعفاها أن يمشي إلى النصفة موضى الله الزيان وخلفها لإجراءات عين ضاهرة يكون بالطلسة مصر الجديدة إلى النصفة 3 كيلو نصف وكلها عمارات عفا كبار ويندفق العمارات ونصر أن يبكي لأن الصواب محرم عليه يقوم للسف ويندف الطلسة على راس ويمشي لأنه لا يخالف تعليم التوراة ولا وصله أحد لا في دوائدها ولا في دوائد غيرها لتقرب الإنهار ماذا يوجد المسلمين التصرف؟ إن المسلمين يقتلون في البطن والجسد وهم المتصرفون أيضا هم المتصرفون هذا لقب يناب للمسلمين في العالم فقط لماذا؟ لماذا نحن المتصرفون؟ يعود لقتل كل فريق واحد من يجد أقل نساء ماذا وصف؟ لماذا وصفه؟ يقول دي رجل فلسطين رجل ويحافظ على عهد الكبير يحافظ على عهد الجديد ما وصل عهد التصرف إن قتل من 4 سنين يجد أحسن مجد أكبر خذوه على الاعناق الى السجن وضعوه عن جلس جلس المصور ونفوه تحت منتهى التصرف اه منتهى التصرف بس ملك الدنيا ما احد يستطيع ان يردوه على قرانا القرانا مساله خطيره اننا نحتاج ان ننظر في احوالنا نظره كعلم نحتاج ان نجدد الولاء لديننا لا بد ان نقف ضد المبتدعه وقفه قويه ان البدعه وان بطر في منتهى الخطور على الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخطاء للنقض الكلي واضح الذي ما ذكره تخصيص قط كل بضعة ضلالة وهذه الدنيا من أقوى الدنيا في الواقع العربي الدنيا المصدرة برب كل الذي يفيد الشمول العموم والذي ليس فيها ناسك ولا الله والذي ليس فيها زاد ولا ناس جملة كلية مصدفة من أقوى الدنيا بالضلالة كل بضعة ضلالة وهذا الخمس تقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكين خمس هي عشان لا يدخل على كل مسكين الخمر. اي تخطيط لا دخل على كل متعة المبارح. اي تخطيط مجرد قوة جثة العلماء ان من جدع خمسة اقسام منها نجع متحدث خطأ حتى وان صاحب عالم جليل الكريم. وان النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم على كل من يتكلم. الذي يقول ان هناك بدعة حسنة فانما يقول لا يا رسول الله ليس كل بدعة ضلالة بدليل الجميع حسن. اذا ليس كل بدعة ضلالة بدليل وجود البدعة الحسنة. هذا معنى الكلام. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم اولى عندنا بالقبول من كلام اي انسان مهما كان جميلا. ومن حديث بقية الله بخير ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وصلاتنا في امرنا وفضل اقواننا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه تدور كلنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اتينا انفسنا ولا تحرمنا منها ولا وطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يطاقك ولا يرحمنا. رب اوت نفوسنا تقواها وذكرها ان تطير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا فجنا وجدنا وخطانا وعندنا وكل ذلك عندنا وفي الدنيا. قال صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وذكر الإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية أن بدال المبتدعة أفضل من ضرب الكفار بالسيف. بدال المبتدعة والضرب حيار الدين أفضل عند الله عز وجل من ضرب الكفار بالسيف. ثم ضرب حضورها مسموحة لو غرقتها منا ما ذكرتها. وهذا الشأن في أي حد مفتوح. احنا نقول ان حدودنا مغلقة وفي سلاح اسمه حرس الحدود. ومع هذا الحفظ والحفاظ على الحدود لا زالت الحدود مفتوحة مع هذا الكم الموجود. لأني سألت أي جالس الآن؟ الحدود دي هل عليها حرات؟ هل الحدود دي عليها حرات؟ لو قلت لك عد عدد الحرات الذين تعتقد اخلاصهم ووفائهم لا تستطيع ان تعد عشرة. ولو اجتهدت مع انني اعلم ان العشرة دول منهم علي وقصي وشريك ما فيه خلق من كسح واعمى واعمى شالحا لما العقيد جدا ان يكون تسعيد عشرة عشرة لان قلنا وجدون في هذا العشرة هي موجودين من العقيد ان تعظمها. فلما يكون الحضور عبادة كل هذه الصورة ومن المستهل جدا اذا نفت اي مبتدع او تحرر يرفي مؤثر وما يوجد احد يدور على البدعة تنمى أثر كبير جدا في تصريح معنى المسلمين وفي المسلمين أن الجماهير لا تعلم ذلك. هذا هو الذي يحبه في النفس. المبتدعة كانت سبب في محنة جميع علماء المسلمين. الذين خالعتوا سيرهم وتراجمهم. هذه المحنة اللي يكون سببها مبتدع أو سببها بدعة. بدعة التعصب المجهول. ومن يكون واحد يقول لك انا مذهبي كذا انا لا شك وانا مذهبي حنبلي وانا مذهبي مالكي من يرضى بحدوده البدعه. البدعه دي كاد العوام يقتلون اماما جليلا كبيرا بفضل هذه البدعه. تمام ابن جرير الطبري صاحب التكفير الذي قال فيه بعض العلماء لو رحل رجل الى الصين ماشيا ليحصل تفسير ابن جرير مكان كثيرا. فسر به كمال الله عز وجل بحدثنا واخبارنا. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن مجاهد قال في قوله تعالى كذا يبقى تفسيرها كذا. واضان عن وجوه القراءات وجرع بموج القراءات المختلفه وخدم كتاب الله العزيز خدمه نسال الله عز وجل ان ينير صدره بها. ولا من رجل جاء بعده فقلنا ولو خطر في التفسير الا نتج على من والد. له مذهب فقهي كهو الشافعي واحمد اسم مذهب الجريري لكنه انبسط وان اصحابه لم يقومون على تاكيد منهجه وتاييده كما قال اصحاب العلم الاربعه. هذا الامام الكبير العمل صنف كتابا جميلا وان كان صغيرا لان المصنفات تخاف بالزهر ما بالهدر وتخاف بظلوم المصائب ما بتفسير المعاني. فكتابه كان كذلك حديث اختلاف الفقهاء وهو مشهور في مجاهيل لطيف ذكر فيه اختلاف الفقهاء ابي حنيفه ومالكا والشافعي. وكان بغداد وكان هو بغدادي كانت بغداد آنذاك هي حاضرة الحنابلة وكل الموجودين في بغداد حنابلة. هدينا أبو نملي على أصحابه في المسجد الكبير في بغداد إذ قال له رجل لماذا لم تذكر أحمد من جملة الفقهاء؟ فقال له وأحمد فقيه كما قال ابي سلمة حتى قاموا عليه بالحجارة والمعاد. وخرج الرجل هاربا الى باب داره ونجى باغلاق الباب وراءه لكنهم ظلوا يضربون الباب بالحجارة حتى ردموه. ردموا الباب بالحجارة. ما في نوت من تعصب. هذا الرجل الذي يجي ورائي في جريد بحجر يعرف شيئا عن مذهب الحنبلي؟ لا يعرف شيئا عن مذهب الحنبلي. ابوك كان حنبلي وجده كان حنبلي فهو حنبلي. اغلب الجماهير الان اللي بتتمذهب يا ندب عن لا تعرف شيئا حتى عن صاحب المذهب. لا تعرف شيئا حتى عن صاحب المذهب. الفضل اللي يصير من بابهم مالكي ومن يعني هذه مما يصير ضعف السفله نتصور ان الامام مالك ابن انس بن مالك عشان اسمه مالك ابن انس هيكون في الضرر حد من انس بن مالك والحد فينا اسمه انس بن انس بن مالك وده هو ابوه. يقول ده الامام مالك ابن انس ابن انس بن مالك رضي الله عنه هنا مالك ما عرفش امام المذهب ابوه مين من أداء يعرف تفاعات المذهب بقى والدقائق الجميلة في المذهب. قضيت مجموعة من الأسئلة اللي بدأت أنا والمالكي ومعترض بيني معترض عليا إن التمنجة اللي جمعنا لما بنسمعه ومن هنا اللي راح حديث ضعيف ولا حديث صحيح وبتاع فبيروح من الأستاذ الأستاذ حلو بعيد. أنت ضعيف بتقول صح الجردين نفسه محتاج ليه؟ لما راح الجردين ده وهو العالم المالكي اللي متأخرين إذا وضع تروح صغيرة ملكية بتوصل ده بتوصل لأنه عند المتأخرين لأن المشكلة المتأخرين تركوا الوضع الخاص بتاع المتقدمين من ذلك صارت الخلافة العقلية. جاء طلب الفضل وعقد مراجع بعد ثلاث خمس يوم من الأيام والتلميذ صار عليه رجل وجاء من أولنا ومن الحديث الغامض. الحديث هو يوماً تنهض صلاته عن الفحشاء والمنكر كما قلت لك هذا الحديث مع بعض ثاني فهو منكر من جهة الأعمال. المهم لا أقام الثاني تقول هذا الكلام الموجود في الشخص الصغير من أحد جميل. فأنا قلت أخبره أقول يا أخي أنت أظن طبعاً عايز بن عبد الجهور هو ابن عبد الجهر ده إذا ذكر المذهب المالكي فهو شمس رجعت معك. هذا المذهب المالكي وقال الموقع مالك حجنة جميلة ما فعلها قبله أحد ولا بعده أحد. صنف كتابين من أكثر الكتب وأطولها على موقع مالك كان الأولان التلبيس منها هو موقع مالك من المعاني الأزهري 26 مجلد. وصنف كتاب الاستذكار لمذهب فقهاء الأنصار 30 مجلد. التنجيز تم طبعا من حوالي 4 سنوات تغير يطلعوا فيه في النار حوالي 15 سنة والاستذكار طبع العام الماضي والسعر بتاعه 300 دولار 300 دولار يعني 1000 جنيه أشهر العلماء المحققين قبل ابن عبد البر على طول. وهو اللي تفضل يعني العلاء بن معالي اللي هو صاحب المقالة الأخيرة الكافرة اللي هو يد بخمس أولى يد الأبوة يد ربع قطعة ربع دينار فما كل الهوى إلا السكوت له وأن نعود بمولانا من الله قول لي فرع هذا الضرر يسر الثالث قطعة ربع دينار فالحصول فأطعت إيده يبقى بخمس مئين عسجد وجه فالقسم الواحد الدية بتاعته عشر جنيه عشر جنيه الجانب بتاعه 3 جنيه يعني السرعة الواحد الدية بتاعته بسرعة 30,000 جنيه الخمسة منها فلانها 300,000 مئة نار واحد قطر واحد دية الإنسان مئة نار النقبة عند 3,000 تضرب مئة اللي هي دية الإنسان فلو علينا هذا الرجل يعني يسرق ربع دينار يقطع ايده واحد يقطع ايده ويقطع خمس دقايق ايه تناقض فرد عليه قاضي عبد الوهاب الملكي ده هو بعدما استفهمه واخبر دمه قال له لما كانت امينه كانت سمينه فلما خانت خانت فانا عرفت قاضي عبد الوهاب قال وانا ابو الوليد البيجي الذي اوقف بيت ابن حزم جرار في الاندلس ابن حزم نشر مجهد الظاهري لوحده على اساس المذهب المالكي كل علماء الفقه عندهم ولا رجل استطاع ان يقف ابن حزم ولا الجبر ولا النبر ابدا رجل واحد نشر مذهبه وجعل الاندلس كلهم ظاهريه بعد ما كانوا مالكيين ما استطاع ان يوقف ابن حزم الا ابو الوليد الجازي انني كان في رحلته في طلب العلم في المشرق ظل 7 سنين وبعدين لما رجع بقى الاندلس قالوا له الحقنا ابن حزم خلاص قسم الاكبر والياس وقف ابن حزم حصلت المناظرات الكبيرة بينه وبين ابن حزم فكان يجب المرضى وكان ابن حزم ولا الظاهر العلم اوقف تحت ابن حزم وابن حزم قال لي ما وصل اعترف لاحد بعلم اني اعترف لابن عبد البر ولابي الوليد البازي وهم كلهم كانوا اكرام كانوا اكرام يعني كانوا اصحاب وكل واحدة كانوا كلهم عزيز الاندلس قال ابن عبد قال ابن حزم في الكتاب التمهيدي قال كتاب التمهيدي لصاحبنا ابي عمر يوسف ابن عبد البر لا اعلم في فقه الحديث مثله طبعا احسن منك ذلك هذا من بين فتي ابي فالرجل اللي عرفت محقق النبي المالك زاد كيف تتصور ان هو يؤخذ هذا الفقه ابو بدر مدرس المذهب المالكي فبدر بقى بالجماعه اللي هم في الوضوء والقرى والحرام والاستاذ اللي هو يقول لك انا نمت لا ابو بدر كثير جدا من المتظاهرين للمذهب ما يعرفون شيء عن المذهب انهم متعصب ليه؟ انت متعصب ليه؟ بفهم الامام الجليل الطبري بن حجر ليه؟ عندهم قول كلمه هو يفهمها ابن جرير ما ارتقب ان يجري على الامام احمد كيف احمد الامام العالم المظهر الذي لا ينتهي الاسلام انه تدخل الاجود بالفقه يعني انا اوصي ما يريد ان يتفقه يتفق على مذهب احمد من مذهب احمد هو محاسن كثير ولم لم يكن هو اسرى المظاهر الفقهيه الحيث ان يمتص اسرى المظاهر من المسجد لكن انجم المظاهر من السنه هو المذهب الحنبلي فالامام الامام ابن جرير لما قال احمد الفقيه اراد ان يقول ان الامام احمد ليس فقيها دون السنه ليس فقيها بل غلب عليه الحديث هو ده اللي قصد العلم ده ومن ذلك هو خلق اختلاف الفقهاء اللي هم فقهاء وراى اطلاق الاثنين غير المذاهب المخالفه للفقه عندنا كمالك الامام احمد هو اعلم الائمه في جميع الفقه ومسنده الصغير الذي يحوي الناس في 27,000 حديث شاهد الولاد وحسبك ان بلاد الشافعيه لما ظهر بغداد وبكي احمد وانبهر به قال احمد كلام في ثمانيه الحديث والفكر والورع والعلم. قال يا احمد يا احمد نحن اعلم بالفكر منكم وانتم اعلم بالحديث منا، فمهما افقلت من اصل او قلت من قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعلمني ارجع. مع الحق من صفير وسوداء الثالث يسمى سموه صار ان هو وين بحتمال ان هو الاثره هي اللي تجعل الاستاذ عايز يخلي التلميذ طول عمره تلميذ يقول له الفكره واجب انت تتخذ ان طالع من تحت ايدك راجل عملاق المفروض تتخذ كده وتحزن على نفسك وعلى تنظيمك اذا طلعت منه راجل مبرر لان هذا كله ان هو خرج منك فالاستاذ ليس عيبا وليس عيبا ان ارجع الى قوله وما تعصبش اذا قال التلميذ قولا مخالفا لقوله يقول دعني ارجع لأنه هذا المثال الجديد يعود الإمام أحمد كله في العلم، هذا هو أنا أقصده من الفارق. فلا يقول أن تعلم الحديث منه، إن أحمد حافظ السنة، ولا يقول الإمام أحمد لم يصلي كتابا تكريما، فأنا والله يرى تكريم الكتب. هي كتب لها تصد عن الحديث، لا أقصد ذلك. عجب المتأخرون على كتب المختصر، كل واحد يحفظ المختصر في النفس. وبعدين ناخد طرح المختصر ونبتدي تنفلت بالمختصر ونكبر في المختصر لحد ما غلب الجنود على المتاخرين هناك. قال سيد الاسلام ابن تيميه رحمه الله انا وهم ندخل هذه النار بشرط ان نبقي جسومنا بماء القلب فانهم يزهرون جسومهم في جهل الضفدع وبحجر الصوت ونذكر اشياء هم يفعلونها قال تاخر جسدي في الخلف وهم يغسلون جسومهم في الخلف وندخل النار فمن احترق عليه لعنه الله وجعل يشد رجل قم ورجل جالس وهو يفكر قم بما ندخل النار فمن احترق عليه لعنه الله سلطان يرى جرأة قلب جسد الاسلام وهل الصوف مرتعش والحق واضح وابلج والباطل لجلس لا يثبت على شيء فأدخل السلطان هذه الطريقة ورفع منار دعوة إليه الإسلام رحمه الله فلما سئل شيخ الإسلام بعد ذلك عن دخول النار وأنه لا يجوز لعبد أن يدخل النار مختارا وكيف لو قام الرجل ودخلها فقال شيخ الاسلام رحمه الله قلت اعلم انني لو لقتها لوجدتها ثنائي ابراهيم قوه رجائه بالله وقوه الرجاء بالله وصدق اليقين يحرك الحجر وما قصه الدرين عنكم لبعيد لما خرج من قومه وزايلهم وبنى لنفسه صومعه خارج البلد يتعبد فيها وقد انقطع عن الناس ولم يجعل الصومعة سلما حتى لا يقعد اليه احد وكيف كان يقعد بحب اذا اراد ان ينزل نزل بالحب وتركه يقضي حاجته ما تفلق بالحب وبعدين يشد الحب حتى لا يخالط احدا فكانت امه كل عده ايام تذهب اليه وتنادي عليه تريد ان تراه فوافته يوما وهو يصلي فجعلت تقول يا زوج اجبني ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على حاجبه يمثل ام جويد عند دعائها لولدها فصادف ام جويد ليصلي وسمع دعاء امه فقال في نفسه يا ربي امي وصلاتي امي وصلاتي يعني اجيب امي ولا امي صلاتي فاختار صلاته على دعوه امي ورجعت الام مشتاقه لولدها لم تره جاء اليوم التالي جاء جريج اجبني صادفته وهو يصلي ربي امي وصلاته امي وصلاتي خلى صلاته على دعوه امي اليوم الثالث جاءت ايضا جاء جريج اجبني صادفته وهو يصلي امي وصلاتي خلى صلاته فدعت عليه الا يموت حتى يرى وجوه الميامين قلت لبنت الاخرى حتى يرى وجوه اليوم الثالث التي صار منهن فر من فتنة النساء فدعت عليه أن يموت حتى لا وجوه الزواج فر من عيون. تحدث الناس وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. تحدث الناس عن عبادة الزواج ما أعجبه، كيف له الفضل أن ينقطع عن الناس وكيف له الفضل هو يعبد كل هذه العبادات. فقالت امرأة لدي إن شئتم لأسكننه لك. قل لا قد شئت. ذهبت المرأة تعرضت لجريج لم يلتفت إليها، فقد كانت منها وعي الغنم كان يهوي إلى الظل إلى ظل الصومعة بغنم. حملت المرأة وظلت تمشي وكل الناس عارفين إن المرأة دي حامل من مين؟ من جريج. ادعت عليه قالت قتلته لكم وهذا الولد منكم. صارت المرأة لما ولدت وهنا فعلت اليهود أن يغلقوا بقى الغير على الشرع والدين، كل واحد أخذ الحياة وراحوا لزوجها وهم الذين قالوا لها إن شئت. الرجل يصلي وإذا الرجل يفاجئ إن فيه أصوات تكفير، قطع صلاته ونظر فإذا بهم يكسرون الصومعة بتاعته فيتوب عليه. قال بالحق قال انزل يا ثالث انزل يا ثالث. احبست المرأة كلما ظلمتها عملا الا تبنى بالحج وندى او تعوه لثما وضربا يا ثاني يا ثالث يا ساعد. طبعا مش فضيحة الجلال تؤدي الحادث ثاني. نسأل الله تبارك وتعالى ان يستر علينا خطيئتنا يوم القيامة، فإن منا من يظهر النسك ويوم القيامة يكون كالجوى يتفرد عليه عباده. كما قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقذف في النار فيدور حول أمعاءه لما تمتلئ أقدامه من دبره ويدور حولها كما يدور الحمار في الراحة فيقول أهل النار يا فلان أولم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. كل البلد وقف الساعة والصفين تتفرج على دريج. من المواد وقفنا على قلعة الطريق المؤمنين. فلما رأهن دريج وقد كتفوه من وراه وحلاهم عليه الحزن الأخوة اليهودية الورع اليهود الكاذب نظر جريج للمميتات وتبسم. هل اندهش الناس لإنجاب وقت تبسم توقف بإرهاق واضطراب؟ فقالوا له مما تبحث؟ قال أدركتني دعوة أمي ألا يموت حتى يرى وجوه المميتات. ورحمة الملك القرية وورد في بعض طرق الحديث إن المرأة الجميع يريد المسجد. شوف بقى العجب، يعني بنت زانية وتركها ويريد ان يقيم على الثاني بزعمهم الحد. هل اقمت الحد على المرأة ايضا؟ ويحك يا زويل كنا اظنك اعبدنا. فاحبس المرأة قال دعوني اصلي ركعتين. قال الثاني اذا اضطر ليس له الا الله، ليس له الا الله. فضل ركعتين ثم قال اين الغلام؟ جئ بالغلام الرضيع ابن يومين ثلاث. فاخذه فلقته في جنبه باصبعه وقال من ابوك يا غلام؟ فقال الغلام الراعي. ومضى قبل يومين وثلاثه جريج جرت العاده ان يمضي قبل يومين او ثلاثه مجرد ادم عليه السلام الى زمان جريج. لا جرت العاده بذلك لكن فض رجائي بالآن أنفق الغلام وليس الذي عاية كالذي سمع. لذلك لما قلت شيخ الإسلام قلت أعلم أنني لو فقدتها لو تسوى كأنني إبراهيم يغيره لله تبارك وتعالى. فلو جاء رجل على هذه القرآن ورفتها وقال من رفعني؟ كافة العقلاء يتهمونه في عقل لكن فوق رجائه بالله قد ينطق له هذه الاخوان كما حرك الاخوان الحجر الذي امتد على اصحاب الارض. ما من دابه الا هو اخر بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم